الاشتراك والمنفعات التي لازم ان تكون منعها الى اخره. قال هنا والحول من تمامه يكسر الموضه الباب على الرهن وهو مالون، يعني على كل حال مالون. هذه الرهن على كل حال الرهن التوثيق بحق المساهم، وعلى كل حال الرهين اللي قيرها باش المرتهن على كل حال يتوثق على كل حال في الدين ديالو. هذا على كل حال الرهن عند الرهين وعند الشيء المرتهن وعند الشيء المرهون عرفناه. هذا الانسان على كل حال في كالسلم واحد الانسان مثلا جنيو او اقطع الحوض نار يقول له جيب جبران يا رفيق يعني كيف تفرهان. الرهين هو اللي كيدفع لانه الذي عليه الدين. المرتهن يعني ما بيقول وانا على كل حسن مثلك النبي ولا تجيب لي شهران. انت ايها الرهين كدفع يعني كتاب او كدفع يعني ارض رهان او كدفع كذلك على كل حد كتاب رهان. الرهن توثيق لحق المرتهن وان حواق بلا غيبة الضمين. وكنا نقول على كل حال ديك الشيء المرهون اللي دفعتو من المرتهن من اللي دخلتو كلو هاد الكتاب اللي كتعني وتعني الامر ديالي. اذا قال على كل حال بانه وقع فيه ما وقع يعني على كل حال دوهلو او تركه له الى اخره اذا كان مما يغار عليه لا بد ان يظهر. والا على كل حال يحلف لانه ما فرط على كل حال وما تعدى الى اخره. ثم هذا الرهان مال قبض توثق به في دينه. هذا الرهان مال اما مال يعني فلوس اعطيته الرهان واما الحاجه اللي كان بعد الفلوس اعطيته كتاب الرهان. والكتاب كتب مال لانه يباع بالرهان يباع بالمال او اعطيته عبد. انت على كل حال عندك الفلوس بزاف يعني وهل الإنسان المبتهن كي ترك شي حاجة؟ قال له على كل حال أنا كسرك يا رب قال أعطيني الرهن. أعطيته عبد فرهن أو أعطيته أرض فرهن وحاجة اللي هي تحويلها كل تجوز فرهن. ثم هذا الرهن على كل حال كما قلنا الرهن مال قبض توثق به في دين. الحق الأرض مال قبض على كل حال توثقات به في دين. والحوز من تمامه شوف هذا الرهان اللي اعطاه الرهين على كل حال المرتهن لابد خص الحوز اذا على كل حال يعني في ثلاث مرات الشبار جاء ايها المرتهن رب المال في الشبار بقرهان باش يعطيه له على كل حال بقرهان ويبقى عندي النقص لان على كل حال الحوز. والحوز من تمامه يعني على كل حال لا يستبد المرتهن بالرهن حتى يأخذه وحتى يحوزه. وقول هل يؤجل على كل حال هل الإنسان الذي يبقى شي حاجة فرها وما حولش أنت أيها رب الدين يعني على كل حال المرتهن لا ما حولش إذا ما حوزه لم يسألوا كذا وكذا وأعطاني أم فرها وأعطاني على كل حال كتاب فرها وبقي ما حوزته منه أو تحوزه إذا ما حوزته شيء. وهذاك الراهي على كل حال إذا حط السلم المال ديالو ولو أربع مغرمة كتب كتاب اللي ماشي تقول له الرهان يتحصل فيه مغرمة. وعلى كل حال وأنت أيها المرتهن لا تكون أحقا به أحقا بالرهان إذا حوزته إذا شبرته أيها المرتهن. وأما إذا ما شبرته شيء باقي عندي الراهي في طبعا ما استطاع يقول باقي ما حوز لا شيء باقي ما تقول له إلى آخره بحيث ذكر الراهن يقع على كل حال التركيز ديالو وحق الدين يعني يشبه المال ديالو الى اخره غادي يتحصل الغرامة بذكر الدين ومن جملة ذلك مثل ديو حتى ذكر الراهن. بس انت ايها المستمع على كل حال يا ربي غادي يحصل الراهن حولته لي لانه فارس والحوز من تمامه. وهذا الشيء والحوز من تمامه مبتدا وخبر اي لا يتم الرهن ويكون المرتهن أحق به في وقت يعني إلا بسيادة يجوز المرتهن لا يتم الرهن الرهن على كل حال معناه بالشكل المرهون كتاب صديق العصايا يصبح أمامنا وهو شوف شوف عندي واش نصلي على الميت ولا نصلي العصا واش قرب يعني هذا الأرض واحد الجاني وقتي على القيمة كيف أنت ما تصليش على الميت لا ما كسبش لسه ما كسبش على الميت يا هذا غير يشوف واحد الجاني موجود أو جعلوا مورك ما كاين تمشي خجلوا مورك يعني احنا نتكلموا إذا كنت تصلي عليه أخي كوارا أخي تمشي لا أخي تمشي والحوز من تمامه والنهر المرتهن اللي اعطيته انت أيها المازين اعطيته ذيك الرهان ذيك المرتهن يحوز ذيك الرهان ديالو شنو اعطيته؟ اعطيته كتاب هذاك الرهان يعني يحوزه اعطيته عبد في الرهان يحوز ذيك العبد اعطيته يعني بقرة في الرهان أو كذلك تعطيش الشيء في الرهان ذيك المرتهن يحوز ذيك الرهان علاش؟ غادي يكون يعني أحق به وأما مثلا خلينا نخبر عنا أنا مش نرهاتو أنا النادي مثلا مش نرهاتو قلت له مش نحطك الكتاب في الرهان وديك الكتاب يعني نعطيك ديك الكتاب ها عندي إيوا وديك الرهان اللي ديك الحوز باقي ما تعطيش باقي ما تقولو شيء تعالوا وقعوا على كل حال فلس جو أرباب الديون يعني الكتال وحيدة الآلف وحيدة الكذا أو كذا هذه يتحصوا في المال دياله ومن جملة ذلك المال تقرهان وقل يرهان مش يدفعون الموت وما تعطوش تبقى لك يعني على كل حال تبقى أن تدفعوا إلا قالوا لا كسم المرتهين بدون رهن دبا ويحوزوا والحوز من تمامه مبتدا وخبر الحوز مبتدا ومن تمامه خبر يتعلق بقيمة الجو مجرد أي لا يتم الرهن الرهن هنا أعتقى المصدر وأراد اسم المفعول هذا خلق الله أي مخلوق الرهن بمعنى المرهون لأن الكتاب اللي تعطوه في الرهن كتم المرهون هذا رهن ولكن بمعنى مرهون مرهون بديك الدم كتنع مبتهن أي لا يتم الرهن إلا بالحيازة الحوز لكم مبتهن عرف ابن حارث اتفقوا على أنه لا يتم الرهن ولا يكون المرتهن أحق بذكرهن في حوزه وأما إذا أطلق عندك ذكرهن أيها الرهين يعرفوا ما حول في المرتهن وقالك شيء عطى مثلا يعني التفليل وحط الذنب المجيالة مش يتحطوا في المجيالة حتى ذلك المنجي تحطوا فيه على كل حول قصوريك الوردة على كل حال قلوشي أصلوا أربع مدريون سهو عندي بكل ذكرهن يقول لي ما الله جالي وانا انا نسنحو قليلا او احب سخيف يا الا بقال لا يتم الرهن الا بقبضه فان ترخى لك المرتهن ما قلت لي فرحان فان ترخى الضم على البعيد على المرتهن فان ترخى بقبضه الى قيام الغرماء حتى لم قام الغرماء الغرماء قاموا على الرهن يعني وحين سالوا الف وحين الفين دي تحطوا في الدين ديالو دي البركه دي اللي تحطوا فيها ومن جملة اللي يجمعوا عندك الراهن يقولوا لك الراهن بقي لازم تبيع للمرتهن فهو يتحرك فيه يقول لك يعني يقول المرتهن يقول انا حق لك على الفضل فان سرق بقبضه الى قيام غرمائي بطل اي الرهن ولو كان جدا كل كان ولو كان اي المرتهن زوما زال في ذكر الراهن بعدون في ذكر الراهن يحتوى على كل حال فلس ذكر الراهن ولو كان على كل حال ولو كان على كل حال أي مرتهن جاد في طلب الرهن ولا في طلب حوزه ينتهى وأثم قوله من تمامه أنه قبل الحوز أنه قبل يفك الحوز كسم الرهن صحيح ولكن شوف هو كذلك ولكن ما لم يطرأ مانع من ذكر الرهن وما يطرأ له يعني مانع وتفلس وعهده يوم الزاد وذو أربع ديون كي يقسم لك على كل حق في المال على مثل التقييد وعلى كل حال في الطريق العام، ويجبر الظاهر على التحويل. شنو هذا؟ هو يجبر الظاهر على التحويل. ما قال قانونا وكأننا مانعون، وأن قيلت مانع كما إذا كان بك الراهب لما تعتبر في المتعب، يعني وحط الذنب المنجل ولو أمره ومعه ومع ما تبحثه يبحثه حتى بك الرهن كسمى بحثة في دفع المتعب ولا كده متعب بيجل. ويبر الله على التحويل. شنو يبر الله على التحويل؟ فرق بين الحول والتحويل. شوف لأن هذا المتعب مجدد كيف نحن يقول لك أعطيني الرهن والوهان كتاب من حقيقة هذا فرعن لابد يسلموا له وهذا صبر دمع هذا في التحويل. التحويل فيه الفاعل أي معناه بأن يسلم الراهن الراهن اللي عند الكرهان باش يسلم ديك الرهن ديال المدين للمبتدئ باش يقول له على كل حال أنا هذا الكتاب باش نعطيك برهان ولا بقي عندي وقت ذكره لا بد أن يسلموا بالمشي يسلموا للمرتعين لأن المرتعين مش يقولوا أنت ما تقول أنت هذا في الرعبية وأرى سلموا لي لذا هذا في التحويل الفعي لأنك اسم مرعان أعطي لك ورمع أعطي لك شو هو مرعان مش أعطي مرعان اسم هذا ولكن في هذا التحويل حسن سلموا له وشو أنت هذا في التحويل بحيث على فجعه إذا قال المرتعين قالوا فليستمر في الرعبية أو في وقل سلموا لي شكر لبدا يجبر الراهن على السداء لا بد الراهن يدير الكتاب عند المرتد الارض هذه يا فلان سلموا هذا معنى التحديد قال هنا على كل حال ويجبر الراهن على التحويل وان حصل الرهن ولم يعوض ولم يجد الرهان لك عند الرهن بقي محولات المرتد يا وإن حصل الرهن ولو عاران على كل حال بيدي على كل حال عند راهنين بطل الحول بطل على كل حال الرهن حصل ضمن مثلا أنا راهن سلمتك على كل حال آخر مثلا شبط انت أو من شبط انت أو ترديسوا لي لي ترديسوا للراهن إيش رديسوا إما قلت لك ما يعجبك أنا أعطيك الكتاب على كل حال صدر عن المسألة والله بي أعطيه مقاطر تمشي عن جولة لكن على قاطع عالية بحيث إذا سبروا ذكر الرهيم على كل حال وذكر الرهيم تلقى له يعني مانع على كل حال حظ ذنب المدينه أقول ذكر الرهيم وإنما هو للمرتهن المرتهن كسر النار محول ولا بلول ولكن بكل الرهيم هذا الرهيم اللي يقع له هذا المانع هذا حظ ذنب المدينه يجو أظهر البيوت حصل تبديك الرهن شيء مشاي يبقى عند الرهن وهو كشف المرتعين ليش رد الرهن بحيث إلى رد ذلك المرتعين رد ذلك عند الرهن على كل حال إما بالطريقة العالية قالوا على كل حال يعطي الله أجل المرتعين هل كان يعطي الله أعطي نقاطه أو على الطريقة العالية أو قال الله أجل على كل حال أو قال ذلك المرتعين قال الله أجل أنا هذا الرهن هل كان على كل حال خلي عندك على كل حال جي عندك الثلاثة عبدة وقع عند الراهن يا وذيك الراهن وقع له مانع احنا قلنا على يوم أربعة الدنيا اللي قابل إنوها بيكونش المرتهن أحقا ذيك الراهن ويقال وإن حصل الرهن الرهن أي المرهون الكتاب الرهن من أحيره ولو بطريقة العالية ولو معارض أيوة عند راهنين يعني وصل عند الراهن الأولى يا أي فإن استقر الرهن عند الراهن ولا جاء المرتين يقول ورد الراهن عند الراهن ولو على وجه العالية فقالوا الله يعطي عن قاطر ولو على العالية يا رجع على وجه العالية من المرتين المرتين في الراهن ولا يعني بطل الرهن اسمع تسمى ذلك المرتين هذا رعانا كل حال الدين جعلوا يسلفوا النظارين جعلوا لجرهن هو هو كعدل ذكر هذا يقول ايش يصير عند الرهن بحيث ما كان ذكر الرهن من وقع له شيء فلا تنزلني او لا الى اخر وجو الناس حطوا الدين فذكر الرهن حطوا يقول لك المثالين كيف تدير المظاهر بدون رحمة؟ قال هنا على ولو على وجه الآية من المتهم بطل الرهن. قال ابن القاسم من ارتهن رهنا على ذلك الرهين هو الرهن فقرضه، شنو قرضه؟ أي المتهم، ثم أودعه أو أهل الرهن على وجه الوديعة. المتهم قال له على وجه الرهن، قال له لا أبدي أعطيك فيها معنا على الكتاب ولكن الله يسير إلى آخره، قال له هذا الرهن هذا عنده وديعة، قال لي عندك أنا ما عندي فلقه وديعة. وإحنا قلنا من يعطى أهل الرهين وديعة بك الرهين وفعلوا تفليس. أيوة بيجوا أرضا بديهم ويتحطوا في الشيء يحتر هل يتحطوا به المتايل والمرهن يالي لا ولا ما نوصل عند الرهين صغير أو دعه عند الرهين أو جاء عند الرهين بطلبة الإجارة أو واجره أو على وجه العارية طلع يقافه إلى قلعه أو عاره إياه يعني ثم قال أو رده إليه بأي وجه من الوجه حتى يكون الرهين لأن حتى كنصير إذا كانت على كل حال المستقبل وهذه هنا للحال حتى يكون الرهن حاليا وتلوى حتى حال الأمر أولا بيرفع عنا وصير المستقبل لأن حتى هنا على كل حال للحال ماشي للمستقبل وحتى إذا كان في الحال ما كنصيرش المضارع يكون على كل حال مرفوعا إذا نقول يعني الحال حتى يكون الراهن لدى الآن هو على كل حال الحائل يجب الظهن وجل عنده يا فقد خرج على كل حال من الرهن ثم الإقامة على كل حال بربه كل ودو كما إذا كان المبتعين على كل حال بالظهن يقام للمغارين على طريقة العالية أو على طريقة الوديعة أو تخلو أطهر ده المبتعين ما حدث فيها لك ثم الإقامة بربه اختلفوا ذلك لكن المقيم كان عن المقيم في لا لم يدخله فقطون شنو هالكوز كما إذا كان عليك المقيم من يعطر عندي للرهيب إما على طريقة الوديعة أو ذاو تأي أخلى الزواء ثم بعد ذلك على طريقة الحال ذيك الرهيب حتى في الكتاب وهو الكتاب كعطان المقيم ولكن سأهم ذيك المقيم قالوا نقرأ به من على كل حد الرهيب يقرأ على كل حال حد سوف وحد سوف الراهن يبقى الراهن من تحديث أو عشق عشق بالنسبة للعبد إذا كان العبد هو في الرهن ثم ذلك المرتين يشوف بطل العبد عوض رضو للراهن من يرضو للراهن ذلك العبد القشي عبد يعني عشق السيد يلو راهن عوض كم جلبي المرتين كم شعرك الرهن من تحديث أو عشق أو غير مشبه وقام غرماؤه أو قام غرماؤه أو ذكر رمق عن جيش الرهين إلى آخره وجابوا أرض الديون كيف حصلوا ذلك الدين من دون يأتي على كل حال يجبوا عنه بالكتاب فالسنة ذكر نحن المتعين وحيث لله لأن رده يعني وقع يعني على كل حال فرده يعني ذكرها خليل وغصبا فله أخذه وحيث أيضا وغصبا فله اهله اضيع لانكم نقول لكم عن جمهور المسلمين اذا ردوا للرهين اما بطريقه العاليه او بطريقه الوديعه او بطريقه كذلك شيء عتق كما اذا كان على كل حد كنا نقول قل تركها اذا كان على طريقه الغصب لا كما اذا كنا على كل حال الرهين شرار الكتاب المتعب اخذت الدين الثاني من المسلمين الاولى حرها يكون المتهم من يشبه ويشبه المتهم ذكر الرهين يقوى على المتهم قال شيء ايام واحد النهار دون من الزراع غف يعني يشبه قررت شبه يقول يفر عن المشينة سيئة كذا وكذا يعطي زرع فرها ولكن عرج اما سرقة خفية تزاله خفية واما غصبا على الزراع هؤلاء ذكر عن عنده عن مولى عن الرهين وذكر الرهين على كل حال يعني كما قلنا يعني تفلس أو لا ذكر الرهين جوا أرض البيوت لأنك سمى ذكر المرتعين ذكر الرهين اللي أعطانا الرهين ما قالوا فيه ده المزرع حيكون ذكر الرهين بالمرتعين هل يعني على كل حال كيف لا تذكر راي الأبناء؟ لا، هذا كان عنه في داخل كيس من أربعة عنها لا، راح عندي إيش عن مرتهي؟ هو مش عندي مرتهي، لما الدم الأخوة عدد له أشعر قال على طريقة العالي الحق أبيانه قال شغل وغصبان وإن أخذ الراهن الرهن غصبان فله كل فله المرتهي عندي فله أعضره مطلقا يعني احصان بك الراهن احصانه على كل حال تفلت أو لا يعني كنسمة هذا الرهن ده يعني ودى عند الراهن على طريقة الرسمية كنسمة بولا بالوقت المرتهي ده الآن وغصبان فله أخذ فله أي مرتهي أخذه مطلقا معنى مطلقا أي سواء على كل حال هذا في يشقى الراهن يعني يقال على كل حال شيء مانع يعني احنا كنا جوا حرام بدون داخلة وله أخذه مطلقا ثم قال وصح الحوز بتوكيل مكاتب الراهن صح وصح الحوز بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه معنى هذا المرتهين ليش باب الكفار قال وصح الحوز بتوكيل على كل حال مكاتب يشقى الراهن في حوزه كما اذا كان المرتهين مش الضخي بكرهان قال يوجد الراهن عرضها ديالك قال يوخى وحد الوقت المرتهين ان كان عندك المكاتب بدل مكاتب الراهن قال زور انت ايها المكاتب الراهن ناصره امشي عندي شي السيد ديالك باش يعطيني واحد الرهن انت حوزه نيابه عنه كلش حوزه المكاتب على كل حال هنا ضراني يخفي سواء هارفارد يعني تشبطوا ايها المبتدئ او شي واحد يخلص شي وكل شي واحد يحوزه له ونبيع له في هنا بالمكاتب ضراني هو ما يقولش يعني المكاتب ضراني ممكن على طول ويقول المكاتب بقي على كل عبد السيد ديالو والله لا السيد ديالو قال لا لان المكاتب حيث رجع او حيث يعني معتقه نفس لان المكاتب خصو يجيب عادي في المال على كل حد المكاتبه ويسرع على كل حد في العزيز يصير يحميك على كل حال حرا العشق بالتدبير والوساطه وبالكتابه وبالبساطه لان العشق افضل شيء تكون الرزق بالتدبير والوساطة وبالكتابة هذه الكتابة لأن الإنسان عند العهد ديالو يجي العهد يعني شي مشقة يكون السيد ديالو الله يجي يعني حاضر شي ما نلقاش العهد نجيب لي 1000 درهم دابا شهر أو 2000 درهم وغادي على كل حال الرزق هذا بالكتابة ولكن باقي ما جبتي ديك العهد يعني ديك الفلوس اللي شرطناه باش يحاضر ولكن كنتي ما قريت العهد في المكاتب كتما أقرب العشق خطو عليه يؤدي في الزيت ويقول على كل حال يعني شيء معتقد هذا المرتهين إذا قال على كل حال المكاتب على كل حال خذ لي ذكر الرهن من السيد ديالا وفي عندك المكاتب يعني شبان ذكر الرهن كتما بحيث وش يقول المرتهين لأنه كل شبان قال هنا وصح الحوز بتوكيل مكاتب الرهين في حوزه فلن تحوز ملكا يعني لا يعني حوز ملكا وكذلك على كل حال أخوه قال أخاه قال يشبع ملكا وحن ملكا ما كنت مشكل فأخوه إما خادر الراهن أو خادر الراهن أو خادر المرتهن أنا ما شفته على كل حال خادر الراهن لأن الراهن يقول المخاتب قد يقول لك المرتهن هذا هدنا أعطيه خاه هو يجيبني كذلك قالنا على كل حال وكذا أخوه على الأرض لا محجوره عن بلنا فيها لا محجوره ورقيقه وأما إذا كان هذه المكاتب فذلك المرتهين يكون الظاهرين يقول ونعطيك القرآن على كل حال يعني ليس أجله إذا الكتاب يعني القرآن جاء المرتهين قالوا على كل حال الدكتور المحجور ديالها ماشي اللي يقبل ونقول المكاتب لا يقول الدكتور المحجور ديالها حد المحجور ديالها هذا هو يسجل عن جيبي والله المحجور او الرقيق او يقول له الدكتور العبد ديالها يقول له نقول العبد مكتب او رقيقه او صديقه او قال له اعطيني الصديق ديالك اللي هو حوز الصديق ديالك كله ما كاينش منها علاش لأن المكاتب السماء يتحرك وكذلك أخوك سماء أجل. وأما إذا قال له هذا أيها الرائي بك الكتاب أنا كان وكل المحجور دياله بتبرد غنعان المحجور دياله أو يقول له الرقيق دياله في العادي دياله رجوع قدر أو يقول له الصديق دياله أدق المراضي تحت أدق المراضي هو الذي ينفعه ما ينفعه ويضره ما يضره أو صديقه وكذا لو أكرم المتهل بعد حوزه الضراء لوحيد من هؤلاء أنا قلت لنا حيث إلى إلى يعني وكل شيء وحيد كله وكل شيء وكيف مدخل إلى فعل أيها المتعين في الوقت يعني على كل حال المحزوز الراهن أو الرقيق ديالو أو الصادق ديالو هذا حيث مخيط عاوز في الحوز وكذا لو أكرم المتهل بعد حوزه الضراء لوحيد من هؤلاء فوقعت بيد راهنين وكذا لو أكرم المتهل يعني بعد حوزه الدار على كل حال لواحد يعني من هؤلاء فوقعت بيد راهنين بطل الحوز شو نصر هنا أكرم المتهل شو هذاك الراهن يعني كيسن لك المتهل واحد المبلغ غير قالوا أعطينا الرهن كل شوية المتهل أعطينا الرهن قالوا على كل حال الدار الفلانية فرهن أعطيك الدار فرهن قالوا خاطئ مزيانة ضبطت المتهل على كل حال يعني لك الدار المقال يعني الدار لواحد ثم لك الدار من شبرا ذلك المرتهين بالدفع على كل حال دفع للمحجور ضراهين أو دفع للعبد ضراهين أو دفع للدين للصديق الملاطف ضراهين وردوها للراهين طالب الحب ويقال وكذلك أقرى المرتهين وبعد حوزي شنو كلا الدار لأن الدار يطرحن بكلها لواحد من هؤلاء كل هؤلاء لا أكره على كل حال لوحيد من هؤلاء للمحجور للراهين أو للراقق للراهين أو الصديق الملاطف للراهين بطل الحوز لأنه لا يكره عن يدي الراهين بطل الحوز بخلاف ما لو أكره لأجنبي إلا أن يعلم على كل حال اللهم إن خلق أخرج أخرج هذا الضال ثم تفعل يعني شرها على كل حال أجنبي من الراهين مولها ما بيغادر الأرض اللي كان هاي من أشي عن جراحي إلا أن يعلن وجه كنت ذلك على كل حال في المرتعين ومن شاشي جب ذلك الرهي لما عند الرهي لأن الذكر كان الأجنبي هو اللي كان المرتعين فهذا الأجنبي الأجنبي هو سلطان أن الرهي مولاها فلوز مرض أعياك من القط ويدي لك أمر عن جلسة إلا أن يعلن وجه كنت إلى حصولية الثانية من الجسر يجب أن يعلن ها؟ من يكون زعمير وكذا على أقرها للأجنبيين إذا أقرها للأجنبيين فإن تمشي يا أولا فتو أقرها للأجنبيين فقد الله يتسأل الصورة لنا أرغب ولا على كل حال يا وكذا عنده هذا على كل حال ليقول هذا على كل حال إلا أن يعلم عارف بأنه على كل حال بفرغان وصل عن مولاه يقدر وصل عن مولاه وسكت ما من شيء غير مرة مثل في الشيء إلى آخره هذا اسمع له في الحين ما كنت نحيفه بعد فرعون لو وجد الرهن في يد المرتهن بعد موت راهنه هذا واحد الفريع لو وجد الرهن في يد المرتهن بعد موت راهنه وقال حسكه في حياته وصحته فهل ينفعه ذلك أم لا شنو فكرة مسألة؟ هذا الرهين عنده مس هذا الرهين يعني مس وذيك الرهان اللي أعطاه للمرتهنين المرتهنين شو برضي كرهان؟ ليش برضي كرهان؟ لو أرباب الدنيا يقولون المرتهن قالوا هالرهان هذا جثة عند الرهين والرهن على كل حال يعني ما تواه لا مشيوته والرهن يعني ما ايوه ودفع على كل حد كرهان يخدو يقطع كرهان خصم قوتها قال له هو هذا الدار حتى هذه كرهان قبل مني نعم الحقيها حتى تبقى الحقيها تتبقى بالله يسأله شو يقول الورثة يقول انت هذا الدار يعني على كف عند خانة عند هذا الرهي هذا المكان بقينا سلم على خيدك الدار يعني ديش الثمن لأنه إذا انتهى الثمن كيف ما كنت كتاب شيء وكرواتا. وإذا كان ذيك الزر يعني حجة الإنسان من المتراري فهو أحق بها وعلى تلقى خلال الورثة اللي يقول من المتراري يقولوا الزر هذا خانة إحنا الوقت الجنة شو خاهم يعني أمرهم ولا يقول المتراري يقول تحرم المتراري هذا تبقى المانع سبب انت لا يقول من لا المتراري يقول ما نحو ذلك الزر من نور أفرهان خذين مني كما كيف الحياة لأنه يثبت بأنه محول ذي المرتهن على كل حال ذي الدار حتى كان ذي الرهين كالثمن الواضح رقيق يعني ثابت وإذا عرفنا يقينا بأنه ذي الدار يعني حوز المرتهن ضمن ذي الرهين فهي ذلة الرهين سيكبر حقين من الرهين ولكن ذي الرهين خلال شنو خلال؟ كمن هم يقولوا الواضح أنه يحوز على كل حال ثابت خانة ويقول أنه حوز قبل يوز وقبل القول فالرون يوجد رهنه في يد المرتهن أو في يد المرتهن بالذات ولكن بعد موت رهينه قال وقال هنا على كل حال حسه أي الرهن هذا يقول المرتهن أنا حسه في حياة الرهن وصحته فهل ينفعون ذلك؟ قال المسلمون وليه أعمال هو حقوق أو لا بتكون على كل حال بك الدرجة هي يقين متوراثة وهو المكتمل خليل والحوز بعد وقع بعد ما يجي المحر وفي الظاهر والحوز بعد على كل حال ما يجي بعد موت الظاهر لا يفيد أخيش الله لأن أنت حوز على كل حال يقولوا هذا سوق عزان ولو شهد الأمين وحيث آمن وحد الله الأمين هو شهد أي دعوة المرتهن يقول بأنه هذا حوزه بني المتراهن أي دعوة المرتهن أنه على كل حال هذا قد حوزه بمانع لا تفيد عند مطمئن يقول لما فيه فإن أقام بينه فإن أقام بينك نعم إذا كان المرتهن يقول واضح يقول أنا حوزه بني المتراهن هذا قالوا لي ولي فهل يختفي بشهادتها أن الشيء كان بيده قبل حصول المانع؟ قالوا معتاك وله العمل نعم فهو رأي سجلنا من بينا بأنه شبر ذكران من ذكرائي ووجهه الباري بأنه صار مقبوضا أو لا بد أن تشهد بالتحويل يعني السلم يعني ذكرائي كالسلم في الحزن نموتين وهو تسليم ويشهر الراهي من الله عليه وهو تسليم الراهن الرهن للمرتهن الى طريقه واذه له فيها بحوله او قال شلالي المشهور اشتراط التحويل يجب على ان لا نقص في الدار اللي شبر المرتهن حولان الرهن اطهر الرهن في الحياه اشتراط التحويل الى اقل حاله الرهن ومن التحويل ان تكون القياده به الى الرهن والشد عدم اشتراط ذلك كالمشهور في الهبه وفرق من الهبة على كل حال وفرق على كل حال يعني بقاء ملك الراهن إلى الرهن ونحو لابن عرفة والرصع وإذا قلق عن الهبة وحيد وإن بلا إن الهبة يعني الإنسان إذا وهب شروط خصا ذاك الموهوب لا يتحول في الهبة ولا يقع مانع هل يقع العالم في العلم المسائل هذه خاصة الحوزة من شبراء قبل ما يقع المانع للوهم لأن الوهم وهب في الدار خاصة يعني الحوزة قبل ما يموت لأنه إذا ما في وهم وإنه في حوزة أما سوى استلام التحويل في حياة الرهينة وما التحويل أن تكون السيادة في إن الرهين والشد على مشتراك يعني كما تقول الهبة والفرق بين الهبة وبين الرهينة قال وفق على كل حال بقاء ملك الراهن في الرهن والحول من عرفه والرصع اذا قال حال في همتي وحيد وان بلا اذن اذا حوت انت موهوب له يعني اذا على الانسان موهوب عليك على قلال اذا حوت يخفي خفي دون اذن الوهم وقال في الرهن وهل تكفي بينه على الحوت قبله اي قبل موت الراهن وبه الرمي له والتحويج وفيها عدم المتولى دليلهما واعترض الشارح وابن الغازي قوله أي قول خالد اعترضها قول الشعر واعترض الشارح على كل حال هنا كل الشارح واعترض الشارح وابن الغازي قول الشعر كله على كل حال الشارح يعني ما ظلم وكذلك ابن الغازي اعترض قول الشعر إلى آخره وفيها دليلهما بأن على كل حال يا بأن ابن رشد إنما قال ذلك أي الجلد في المسألة الأولى وهي مسألة على كل حال هنا يا الحول يا وهي إذا ما وجد على كل حال الله له بيد المتهم بعد التبعيد ولم يكن إلا مجرد قوله إلى آخره يا ورد في اسمه هي تفريس معناه هو الدين معلوم اللي خلصه يعني هدولون والبغرة اللي كنت بيوم يتحصوا فيها أربع مرورات ليش يتحصوا؟ لأن واحد مثل الآلف واحد الألفائف واحد الكامل هنا والمجلومة يكفيش مش خلص في المسكان قال من النورج قال ذلك في المسألة الأولى وهي ما إذا على كل حال وجد أهله بيد المتهم بعد التفريق ولم يكن إلا مجرد قوله هو يقول لأن نحو بالبشر الإسخي يعني ورد عليهم الحطاب بأن لفظ المدونة في عين المسألة الثالثة وقال هذا التنبيه أفهم كلام القلشلان ومعه أن الخلافة في التحويل والرهن وكلمة معا فما يكتبه الموثقون في قول التوثيق فيه ما يأخذ قالوا على كل من قولهم وبسط يده على الحوز الموثق يقول وفلان يعني قال ربحان فلان مثلا زعم شي حاجه او زي زعمه او زي ديرو مبلوء على كل حد بفلوس الناس وقال وبسط يده على الحول معناه قالوا على كل مكان بسط يده اي المرتهن على الحول يعني حول الشيء لا يكون جهلا بالموثقين الا على صحيح نشوفوا نسجل وبسط يده يعني فعل الرهن يقول هذه الزيادة اللي عمل الموثق يعني مش جهلا بل بناء على الاحتياط ومراعاة الخلاف مش خايفي على كل حال أكبر مثلا ديك الرهن بيشوفوا ايش على كل حال المبتهي أحق به ثم قال عقد وهذا على ما قال هنا والعقد فيه لمساقط وما أشبه حوز وإن تقدم والعقد فيه لمساقط وما أشبهها إلى كإجرة حوز لأن على كل حال هنا يقول المسألة إذا تقدمت المساقة على الرهن أو المساقة على الرهن إما الرهن هو اللي على المساقة فقط لما هل الإنسان على كل حال في سنة كذا وكذا تعرف أنت المرتهن ورب الدين تعرف والرهن يعني في الدين مديره هذا كراهين عندك كسل انت اعطاك واحد جنان في الرهان اعطاك على كل حال جنان في الرهان هذا جنان في الرهان ايوه ومحوله في ذلك المرتهن باقي محوله فيه يقول له هذا البستان هذا راه في الرهان يعطيه في الرهان ترسي على الرهان وهذا في المرتهن تعمل مشاورة وحتى الضبطة على كل حال الإنسان يخدم قال نشوف في الجنان الثاني على كل حال أعطاه الجنان في الرهن إيوا ودابا أمشي ياخذه وغادي نعطيك على كل حال أخذه يعني على كل حال بليه جار وكدار وكدار ولا نعطيك النص ولا هذا كسب حوزة هذا ايش يشوفونا بس قال والعقد فيه أي في الرهن لمساقة كإجارة إلى آخره حوز هذا إن تأخرت المساقة يعني بل وإن تقدم المساقة المساقة هو الإنسان كان يعطيه واحد الجنان يمشي يخدمه حديث الربع راه كيعمل واقفين بالكيفان الناس عندهم مثلا إلى آخره وخصوصا كعندهم الربع شنو هو قال اعطيه واحد الغرسه كبيره على كل حال ويخدمها يغرس ويخدم ويمشي للغرسه اللي مسكين تعمل ثلاث او اربع هذه يعني مساقه دابا احنا نقصد على كل حال إما على كل حال الراهي عند الجنان، حقنا عايش عند الجنان. أيوة. على كل حال الدين. عن المتهم قال له على كل حال عمثل المسامحة. أيوة. ثم على كل حال ورهم. إما المساقة يدولية. قالوا هل جنتين وعلى كل حال المساقة مشي يخذتي إلى آخرة ونفشي للدولة نحن أو نبلو ذكاء في المساقة. يخذنا لك المتهم على طريقة المساقة. بعد ذلك تدفلوا ذكاء المتهم لله شيء مال. قالوا هو خصائي المنور. ذكاء الجنان ذكاء الساقية هذا من دفل فرهم. وماذا كاسم هذا حدد. هو النبلو. يقولوا على كل حال هذا الجنان. يعني قالوا سيد واحد من الفرق قالوا على كل حال ولكن عبد الرحمن قالوا ذيك الجنان اللي كان خدمت في المساقة هذا برهان هو يكفي هنا بقي يكفي هذا حرف ايوه اما المساقة المتقدمة على الرهان او انه بلون اعطاه الرهان بقي ما كانش المساقة بعد ذلك قالوا هذا الجنان هذا يعني على كل حال بعد ذلك اعطاه الرهان انه بلون بعد ذلك اعطاه في المساقة كيف أولوان أدوان كإجارتي حوزم على إن تأخرت المساقة وشبه على الرحيم بل وإن تقدم كأن يكون الحائط نقل الجنان بيد المرتهن مساقا نقول معك على المساقة أو الدار مستجرة ثم يرهنها وهذه هي المنصوصة خليل والمستاجر والمساق وحوزه الأول كافر ونقل ابن يونس عن القاسم وأما الأولى على كل حال فلم أقف فيها على نصين ويظهر من كلام الشارح أنها من بدء الأحرى لأنه إذا كان عقد المساقة هو المتقدم على الرهن الحوزان كتم حوز الراهي فأحرى على كل عقد المساقة المتأخر عن الرهن ثم قال فأحرى على كل حال أن يكون حوزا للمرتهن ولذا غيا أتى على كل حال بالكلمة التي تدل على الغاية فنقل وإذا غي النصب على وقت تقديم المساقة قال على وقت حق والعقد للمساقة وما أشبعه وإن تقدمه قال هنا على كل حال أرى أن يكون أحد المتهم ولذا غي النصب تقديم المساقة ونحوي على الرهن لأنه محل الخلاف قال هو القول لا الشيخ منيار قلت ابن سلمون ما نصره وهو أن على كل حال كتب الرهن أي عقد الرهن أن كتب الرهن يقرأ أي عقد الرهن للمتهن في الكرم قلنا على كل حال هي الأشجار بالعناب والأشجار بالتين الكرموس الجنة اللي يكون فيه يعني العناب واللي يكون فيه الثمار واللي يكون فيه أن كتب وعقد الرهن المرتهن في الكرم المساقة والجنات مساقتان وفي الأرض والدار قراءان بعد أحضرهم كان ذلك على كل حال بأسف لطهي وأصح يعني في سيادته فإن اختاره على أوساقه فيه قبل ظهري ثم ارتهن وغدر كاد أيضا رؤنا اتقدم المساقة وتأخر وكانت على كل حال حيزا ظهري وقال ابن مواز عن مالك لا يكون رهنا رهن شتا ناس لأنه محوز قبل الأخرى محوز كان محوز بطريقة المساقة أو ثلاثة رهنا ما كان يتمكن قال لا يكون رهنا إلا محوز قال لا يكون رهنا لأنه محوز قبل ذلك بوجه آخر بالمساقة وبالأول قال القاسم انت قلت وظاهر الكلام ذي أي سلمون وظاهر عن الكلام يشح الناظم إلى آخره أن مجرد العقد المساقة ونحوها المتأخر عن رهن كافي في الحمد الرحمي وإن لم يحزب فعلي إلى آخره ولا قبض حتى قرأ أيس المانع وهو الظهير من لابد من الحول بعد العقد على ملكه من كلامه إلى آخره قال هنا على كل حال والشرط أن يكون ما يرتهن والشرط على كل حال أن يكون ما يستهان يعتن به استفاء حق يمكن وخارج كالخليل اتفاقي. معنى هذا اللي يقول هذا الظالم اللي أعطى الحوز اللي أعطى شي حاجة على كل حال فرهان شيء مرهون الدار اللي هي فرهان أو العبد اللي فرهان أو كذلك على كل حال أو الكتاب اللي فرهان فقط يقول لك هذا فرهان اللي غادي يعطيه أنتوا أيها الراهب المرتهين لازم ذلك الرهان يتحل بعيال. أما الحاجة اللي تعطيها فرهان على كل حال نسخ البيع لا إلا حد سندان على كسر كذا وكذا أعطينا مهم يقولوا المسيري على كل حال أو حد يشيب كذا المخدرات الضياء فرهان يقولوا لا لا أو يقولوا على كل حال نطفي عليك ويهبط القمار فرهان يسعوا لا لا أو كان أعطيك على الحمد الحل فرهان لا لأن الحاجة خطيك فرهان في حاجة ذلك المرتهن إلى ما شفتك في الزيارة وشيء يعني والقمار المكبير السريعة دوران خصوصا الحاجة اللي غادي تفهم فرهان يكون يعني يصح بعدها لأن المرتهن على كل حال إلى ما شفتك في الزيارة وكيف يدرك عن الزيارة وإذا يدرك عن على كل حال لابد أن يكون بيعه حلالا وأما اعتدوا الحاجة فرهان والبيع ديالنا ما يكملش حلال لا يصح على والشرط في الاستبداد أي في الاستقلال والاختصاص أي في المرض مما به استفاء حق يمكنه يمكن ذلك المرتهن يشبع الحق منه أي شرط على كل حال رهني أن يكون مما يمكنه استفاء الحق من عينه كالظاهر والدنادر المطلوب عليها العريف معنى مطلوب عليها يعني الدنادر على كل حين كثير وهم لا الدنادر عنده في كل قرآن يعطي إذا 100 مليون أو 100 مليون على كل حال يجيب المرتين ويقوي بيع الشريعة لا يعطرها يجيب السلطة بالجريعة هنا الشرط الرهني أن يكون إما يكون استفاء الحق من عينه كالدراهم والدنادر كل الدنادر المطلوب عليها مطلوب عليها باش ما يخدمش بها على كل حال ممتاز او في ثمنه اذا باع او الحاجه ماشي فلوس ولكن تباع بفلوس كالعروض وغيرها ايوا الامور اللي ما كتشتيه يعني يا فرهان فخارج عن الجواز ما لم يمكن الاستفاء منه شرعا كالخمر كالخمر لان يعطيه على كل حال الرهان يعطيه وأدخلت لك أشياء كما في العلم السوري لو العلم السوري قد هنا على كل حال فخارج كقمر الاتفاق إلى آخر مما يمكن على كل حال الاتفاق منه إلى آخر قال هنا على كل حال اعتبره أن يكون المرهون مما يمكن الاتفاق الحق منه أو بثمنه أو بثمن ما لا بيعه قال في الأول كالدراهم والدنانير المطبوع عليها والثاني كالعروض والحيوان والعقار ولو في الأصل الأوقات هي الأولى الآبي طلع الهابل كالمدبر يعني العبد ولا سبيل الى بعيش المدبر العبد المدبر اعدل يعني الرهن الى اخره فلا يجوز على كل حال رهن على الدار وتحاج بحول الى اخره يعني وكذلك فلو كانت الدار او العبد محبوسا الى اخره فخارج فخارج كالخمر او قال ك او خمر يكون شبه الخمر يكون شبه ظاهر سواء كان للمسلمين ورهنهما عند المسلمين او عند المسلمين مقال الاتفاق يعني مقال وكذلك اوراق الحكميه على ملك الى المسلم ويبقى الدين الى رهن الى اخره وادخل الكهو على كل عرش العوض وادخل الكهو نقل كفري جلد الميتة قالوا نعتقل عن واحد جلد البقره والبقره جيفه وإذا كانت البقرة جيفة فتحتاج إلى جلسة إلى غيرها لا بس قال على كل حال هنا المقال على كل حال أجد إيش الميتة الذي لم يذبح اتفاقا أو تري إعانته وكذا يقول جد الأضحية قالوا نعطيه جد الأضحية فرعا لا جد الأضحية التي تبيع غيرها وأدخل في كاف جلد الميتة التي لم يدفع على الكفة أو ذلغ على المشهر وكان يدخل جلد الأضحية والجنين على المشهر يعطي يعني الجنين شنو الجنين؟ يعني يقول شوف في ثلث لئات جلد الأفضاء يختار عن جهة عنه مش يعطيك البقى عندي على المشهر البقى فرمان يعني اللي بتكش جهة الجنين يعجيل مش خلاص لأن ما عرفناها على كل حال فيمكن يخلق حل كيمكن يخلق مريض ما عرفنا شيء لأن شحال الناس اللي كيبيعوا البقرة مثلا يقول يقول من المشتري يقول أجل لا رقم كثير ما عرفش عشرة وما من عشرة حيكون عاطف الثمن كامل حيكون 20% البقرة واللي فطنة واللي فطنة بقى ما عرفنا شيء واللي يزيد الثمن مش صح إذا قالوا ماشي ما عملت شيء إلى آخر يعني ما في شيء جميل يعرف الثمن وإذا قالوا بأنه على كل حال البقرة كان بيعرف بالشرط بأنها عشرة كيف مالك بيعوا الأجنة وبيعوا الأجنة في الغرور لا يصح ليش؟ لأن كتسمى كتدخل في البيع حتى اللي في حتى الجيل اللي في الرجالة كتدخل في البيع بيعوا الأجنة في بطون أمهات لا يصح هذا كله مش شيفه اللي بدك تسأل إن مش شيء على كل حال وفر عنك لأن مش شيء تبعير إلى آخره ما قال هنا وكذا يدخل في الأضحية والجنين على المشهور والثمرة التي على كل حال تفرق والضرع الذي لم يظهر ونحن ذلك يعني يكثف الغرام في الجنين والضرع على كل حال وعلى كل حال أنا فخارج عن الجواز لا يمكن استفاء منه كالخنزير والخنزير استفاء قالت المدونة لا يجوز للمسلمين أن يرتهن من ذمي خمرا يعني ذمي يعني على كل حال أخطأت مرتبة طبعا أو خنزير على أساس فإن قبضه إذا أخطأت مرتبته على كل حال ثم كل سجل الذمي إلى قبله وحط الذمة دياله فهو في إشوة غرمة أي الغرمة على كل حال حصل بغرمة أنت أي مرتهن على كل حال على حصل هو إسس الغرماء لأنه لم يحس القصري واللي داخل وداخل فيما يزور أهله كالعبد بالإيباق فلا مجنع تفرعا على كل حال العالم فيا العبد راه هاري صوت شعير كالعبد الآلم لأنه يمكن السفاء منه إلى قول الله فيباع وكذا الباعي الشاري أو قلوا مجنع على كل حال فرعان وحدي الباعي ما ليش الباعي يعني الإيبين ولا في الإيبين يعني حرب لا لا والثمرة التي لم يبدو صلاحها يعني قليل الرهن بذل من له البيع ما يوعد حي اللي كتحي البيع ديالها او فيها غرض اما يسحي البيع ديالها او فيها شويه غرض لكن كان مشكل الغرض مثلا نقولوا على كل حال كان في غير تعدي به هارد ولي هارد ربما ما يوجد شيء او غرضان ولو اشترط في العقد وقيل على كل حال لا يجوز رهن ما في كما في الغرض فالعبد اللي هو هارد تحكي جرده على قوله وقيل لا يجوز رهن ما فيه غرر في صلب العقل بناء على ان الرهن شصة من الثمن فرع وانما على كل حال يختص بالآلق ونحوه اذا قبض قبل موت صاحبه او بلده ما قال هنا وجاز في الرهن اشتراط المنفعه وجاز في الرهن اشتراط على كل حال المنفعه إلا في الأشجار فكل منع وجاز في الرهن اشتراط المنفعة شو الصورة المسألة هذا الإنسان يعني كيس اللي فعل مقصود يعني الذمة ديالها على كل حال عمرة من جهة ديال هما إيوا راه غادي نقول ونعطيك الأرض الثانية تدي لك كيس ديالها قال لك واخا نعطيني الأرض ديالك بشرط الحاجة ماشي على طيها لي فرهن ويا عاجل سما نحرف ما لقيت شي حاجة تاب خلصني عدي الأرض فإذا عندي فال هذا الأرض على كل حال يعني من ديار فرهن فقط لا من استعملنا هذا العامين يبقى نسرح الفيسال فنحرفها أيوة وجد فرهن شيرات النزرع أي جزء المتعيد أن يشترط لانتفاع بالرهن أو قالوا على كل حال نعطيك الدويرة يعني فرهن فرهن وبشرط استخدام ماشي على كل حال عبد الرحمن بن لا يعطيها لي فرعا يا بتخلصني يقول له شيخ الله ده عملي وهذا الدرس على كل عمل قصائد في العالم نفع الجمع. هل يجوز للمجتهد ان يشترط الانتفاع الرهن لنفسه دون شيء يلزمه؟ لا شيء لان الرهن مشي اللي كان النفع الجمع لا شيء. قال هنا قال هنا نجي بعد بالرهن لنفسه دون شيء يقول يتعود على كل حال يقول له لو اتخذ ضرب الرهن مرهونه ولم قالوا في سوريا يلزم فيك أن يبيعه سلعة بمئة إلى سنتين ويمتهن منه الضرب على كل حال أو حالته ويشترط عليه سكنها في جميع المدة مثلا قليل وجاز شرط منفعته إن عينت المنفعة عينا. قالوا هذا الدر هذه مش نعطيها لك برهان يا له. قالوا على كل حال بشرط السكنى ولكن يبيه حمش يبقى سكن العين كعملي كانت في السن كان في عشرين بس يقول على طهني الدار طبعا على كل حال وبشرط مش السكنى وش حل القسم ده ما مع ذا قد اشتر خلص ولكن يقولوا على كل حال هنا استوفياء مدمع عليك او مدمع العين مدة هذا المقصود. أيوة أمنا على خليل وجاز شق منفعته إن عينت مدة ببيع هل يتعلق بقوله فائز يتعلق يعني بقوله جاز عاجب وجاز على كل حد ببيعين وجاز شق منفعته إن عينت جاز ببيعين لقضين ماشي على كل حال القرض سالت في جزء بيض لا قرضي أما القرضية فقط لا. أما على كل حال سن الكلام شوف القرضية بالبيع بالفقه أو على كل حال شيء على الفلا نرى. أما المسألة السلف وحدة التي في هذا المسألة بالبيع بالفقه شيء حاجة وكان سالخ الفلس يعني لو قالوا خالص يعني أنا بعتك البقرة أو بعتك شيء عصر طويل أو قال أنا ما عندي شيء جيب الرهان أنا أعطيك الدرب الرهان نعم وقع ولكن بشرطي على كل حال سخنة وقع هذا القاضي المقرض هذا الإنسان على كل حال يعني سلفت له من يد الفرد بلى هذا القاضي يعني سلفت له على كل حال من يد الفرد وما تخشيه قال له ولا أعطيك عن يد الفرد ولا ما كان يشوف ما قد نكمل قال له أعطيك الرهان سلفت له طبعا على كل حال من يحصل يعني الأرض أو صحيح الضغط المشقي على كل حال سكنة لأن القرض ما يصحش على كل حال يعني فيه النفع يقول القرض والضمان رفق الجاه تمنع أنصر لغير الله هذه المسائل اللي يكون يعني شفة لله ما يصحش بها على كل حال نفع القرض والضمان رفق الجاه تمنع أنصر لغير الله في المسائل اللي يخص كل الله عز وجل أو قام سلف واحد وسلف ماشي قلت شيء حاجة وقلت سلف أخرى لا أنا على كل حال سلف سلف لي من يسلف على كل حال وقال ولا سلف وقال رهان ألا على كل حال وقف الضرب لم يعني على كل حال يعني الضرب لم يفرها قال له بشرطي سخنها تشوف فلا تسلف خسر الله ماشي لما سلف وهذا يشتري المنفعة بديك السبنة لا هذه المسائل اللي مجوش فيها النفع القرض والضمان شنو الضمان لا من الله يهديك على كل حال اتلني تلني كذا وكذا ولا لا على كل حال ما فاشي تلني تلني قصيك الضمين قالوا انا ضمنا عاشر يشو انا ضمنا ديك الضمين ولا فنشوف مني يقولوا انا ضمنا يقولوا ولا فنشوش انا ضمنا كيف يشطي على كل حال ضمني كذا وكذا باش نضمنا تعطيني 10 ريال او 20 ريال تقول جاهي او كذلك يقول هذا الانسان يعني يطعم مسكين واللي يعرف على كل حال القايم صاحبه او ذا الاخر يقول له الله يزيدك على توسط النبي الى اخره يعني القايم ثانيا عندك مع العلاقه او ذا او ذا ولا تقول لي وصيت على شي حاجه اللي يخرج من حاشا وفي حاجه الى اخره قال له بشر نتوسط له ولكن تعطيني كذا وكذا لا أشهد هذه قد تكون لا القبض والضمان ورزق الجاهل. سمعوا أن ترجع إلى الله. قال هذا على كل حال في المساعدة.